لكن خلي يستطيع يكون العلم يستطيع علاجه لذلك استوعب ما في دوشة أو أسناد العالم من النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يمنع الإسناد العالم عندما يكون الرجال قطاع الإسناد المتصل، يعني ليس محمودا مطلقا، ليس محمودا مطلقا، إنما متى يكون محمودا؟ إذا كان الرجال ثقات عدول عدولا أو أيضا متصل الإسناد، ويكون الحديث ينتفي عن الشذوذ والعلة. كم حديثا قرأنا اليوم؟ حسين حديث من هو؟ حديث جابر أو الحاجب؟ وبعدين حديث أبي هريرة. قرأنا حديثا قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد مسدد بن السرد أبو الحسن البصري. كان الإمام أحمد يقول مسدد مسدد كسر. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ أيها الإخوة في القراءة ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن عوف، وهذا من مما قيل فيه من أصح الآيات الأسناد عليه هذا الإسناد يقول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مما قيل فيه أصح الأسناد. قال ويقولون هي سلسلة مشبكة من الدار بثقة الرجال وعدالتهم وعدالتهم. قال صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، يعني في واقع الأمر تجدون الناس كذلك، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال أخبرنا الطحاوي قال أخبرنا المزني. المزني ما اسمه يا أخوة؟ الله وكلهم عباد الله. اسماعيل بن يحيى المزني، اسماعيل بن يحيى المزني، ها؟ المسافر؟ عارفين الطحاوي بالنسبة للمزني، ها؟ مزني خان البشر، مزني خان، والله؟ نعم، وكان المزني يكون للطحاوي الله لا تفلح، ما منكش ما منكش فايدة في العلم يعني. كان دايما يقول الله لا تفلح. فلما مات المزني فصار الطحاوي إماما يشار إليه المنام، ولو كان خالد حيا تكفر عن يمين. تكفر عن إيه؟ عن يمين. قال وبعدين هو أصلا كان متأثر بخالد على المذهب الشافعي، وبعدين اتجه الى المذهب الحنفي ياخذ من كتبه وائمته، انه كان يرى خاله ويرجع للكتب الاحناف يرجع فيها ويستطلع ويستطلع، فاستفاد فرجع اليه صار اماما في المذهب الحنفي، كما ان البيضي امام في المذهب الشافعي، الطحاوي امام في المذهب الحنفي. قال اخبرنا الشافعي رحمه الله محمد بن ادريس الشافعي أبو عبد الله قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله سواء، وقرأت قال وقرأت على أحمد بن قاسم أن قاسما حدثهم قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار بالجاهلية خيار بالإسلام إذا فقهوا. كل هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة الفقه في الدين، وأنه يرفع العبد كما يرفع القرآن صاحبه، إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أبو صالح يا عسام؟ ذكوان السمام أبو صالح

من حفظ البيت وعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. الدراسة الصلاة، الدراسة معناها المذاكرة، مذاكرة العلم ومراجعته لكي يثبت. معنى العلم يحتاج إلى إيه؟ إنه مذاكرة، وإلا يكبر ويذهب يندرس. نعم، وعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والدرس والفكرة والمناظرة. قال حدثنا أحمد، وبعدين سأل الإمام البخاري ما الذي يعين على الحفظ؟ قال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب. انظر في الكتاب اليوم وبكرة وبعده، كل ساعة تنظر في الكتاب يرصف العلم يثبت، إنما ما بتراجعش. هم تشوفوا القرآن أشد تفلت من العلم بعقوله، لما ترجعوا الصباح وترجعوا بالمساء في الصعب في صلاة النافلة تتفلت. معنى والقرآن أحسن الكلام، معنى إخوان، ولكن إن لم ترجعوا تتعهدوا يتفلت ويتشابه عليك، تدخل عليك آية البقرة مع آية المائدة وآية المائدة مع آية الأعراف، وبعدين بسبب إيه؟ مفيش إتقان ولا مراجعة، مفيش إتقان ولا مراجعة. ها؟ والمتشابه اللفظ في القرآن كثير، معنى ولذلك تحتاج أن تختبر الرجل في حفظه وإتقانه، تختبره إيه؟ في المتشابه اللفظ في القرآن. يظهر. فربما أنت تختبر من سورة البقرة يذهب ذهنه مباشرة إلى سورة مريم مثلا، وهكذا. والله المستعان. فسأل الإمام البخاري عن حفظ، فقال ما رأيت مثل إيه؟ إمعان النظر في الكتاب. يا راجل، مع إن الإمام البخاري إيه كان مطبوع على الحفظ، كان مطبوع، الله طبعه على كده، الله خلقه على هذا. ولذلك العلماء كانوا يقولون يعني كان حفظه طبع وحفظنا تكلم. حفظ البخاري إيه؟ طبع، هو كده اللي أصبح ينظر في الحاجة تنتقش في ذهنه، كما أنك تحفر في الحجر يبقى تنتقش في ذهنه. معنى إخوان، شوف بقى، واحد إذا قرأ شيء ونظر فيه ينتقش في ذهنه، واحد ذهنه زي المنخل، إيش رأيكم؟ ما بيمسكش حاجة، وفي كده وفي كده. ها، ولذلك الحفظ أسباب، منها كثرة أكل الزبيب، هذا واحد، الأشياء الحسية. على إخوان، كثرة أكل إيه؟ الزبيب، لا سيما الزبيب الحجازي. معنا إخوان؟ طيب، ثاني شيء أكل اللبان، والمراد اللبان إيه؟ لا العربي، مش المر، اللبان العربي، تجدونه في مكة، المدينة، بلاد الحجاز، معنا أو قطع منه هكذا. يؤتى به من بلاد حبشة، الصومال، أماكن. طيب، بارك الله فيكم. أكل ماذا أيضا كما سبق معنا؟ شرب العسل، شرب الزنجبيل كذلك مما يعين على الحفظ. على إخوان، طيب، قالوا أكل التفاح مما يذهب الذاكرة، فلا تكثر من أكل التفاح لأنه من آن الموالح والحوامض الأشياء. أكل الحوامض والموالح زي المش زي الجبن القديمة وما إلى ذلك يذهب الذاكرة. معنا يا إخوان؟ طيب، إيش رأيكم الفول كويس؟ الإمام الذهبي الإمام الشافعي يقول الفول يقوي الدماغ، يقوي الدماغ. إحنا طبعا مشهور عندنا في مصر الفول إيه؟ ما بيعينش على الحفظ. الفول، أيوة الفول، تمام؟ يقوي الدماغ، يقوي الدماغ، تمام يا إخوان؟ معاق يعني ولا الذاكرة؟ أيوة، تبع تبع الذاكرة كلها. هذا يعني قاله الإمام الشافعي في الترجمة. معنا يا إخوان؟ طيب، بارك الله فيك. من الأشياء التي تعين الحفظ أن الإنسان يا إخوة يقلل المحفوظ ويكرر قراءته. بدل أن يحفظ 20 آية يحفظ 10 آيات، بدل أن يحفظ 10 آيات 5 آيات ويكرر ويكرر كثير. وهذا مما يعين الحفظ الكتابة، يكتب. معنى إخوان،

لابد من العلم وفقه ومعرفه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. قال اخبرنا خلف بن القاسم قال اخبرنا ابن ابي القصير قال حدثنا ابو عقيل انس بن سلم بن الحسن بن سلم قال حدثنا المزداد. عندكم المزداد كده؟ ها؟ وما فيش اصلا. عندكم ما فيش؟ عندكم ازداد؟ ها؟ معهم ما لازم؟ ابن جميل قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا أبا عمران أيما أحب إليك أقوم وصلي الليل كله؟ شوف كله أو أكتب الحديث؟ فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول ليل إلى آخر. يعني إيه؟ قم بعضه واكتب بقية الليلة. أنت عندك همة ونشاط خلاص اجعل جزء من الليل هذا العبادة والصلاة والجزء الباقي إيه؟ بالكتاب المذكر. قال وروى عيسى بن سعيد المقر شيخنا رحمه الله قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن مقسم ببغداد قال حدثنا ابو هشام الحمصي قال حدثنا مزداد ابن جميل قال سال عمرو بن اسماعيل وهو رجل اهل الحديث المعافى بن عمران اي شيء احب اليك اصلي او اكتب الحديث؟ فقال كتاب حديث واحد احب الي من صلاه ليله. يعني ايه؟ طيلة الليل. يعني يصلي بعض الليل ويكتب حديثا حديثين، يحفظ حديثين ثلاثة، تعينه على معرفة الأحكام والعقائد الصحيحة وتنفع وتنفع الآخرين. قال إذا جمع بين العبادة وبين الليل العلم. قال وروى أبو قطن عن أبي حرة عن الحسن العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. يعني الزاهد في الدنيا على جهل المقصود، لأن الزهد في الدنيا على جهل قد يوقع في أشياء في شطر وغلو والعياذ بالله. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا أحمد بن عيسى الخواص في بغداد قال حدثنا عباس الترقبي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني قال حدثنا خلف بن أعين عن عبد الله بن زياد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأنت غدوها فتتعلم بابا من العلم خير لك من ان تصلي 100 ركعه. وهذا في اسناد اسناد بعض. قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا الحجاج بن المسيب قال اخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن ابي ميمونه مولى انس بن مالك. ربما اخوه بعض الناس ذكر هذه الابواب فيظن ان هذه النصوص وهذه الروايات تزهد في العلم. معناه ربما يقع في هذا بعض الجماعات وهذه مشكله عظيمه، هذه مشكله ورد. تفضل سيدي. أي ممكن تفهم كذا وتفهم كذا، بعضهم يفهمها كذا وبعضهم يفهمها. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال أخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمون مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. نعم ممكن أيضا واحد يفهم الزهد في العبادة. إذا نتعلم نقرأ نقرأ نذاكر ونترك العبادة، ليس هذا المقصود. بل أعلم الناس في هذه الأمة كانوا هم العباد. انظروا إلى الإمام أحمد بن حنبل كيف كان، هو إمام أهل السنة والجماعة، وكيف كان من الحفاظ المتقنين أئمة الأثبات، ومع ذلك كان من العباد النسب. شعبة بن الحجاج تعلمون ترجمته كيف كان في الحديث وكيف كان في تعديل الرواة وتجريحهم وكيف يعتني بهذا، ومع ذلك كان من العباد. منذر محمد بن جعفر كيف كان في الحديث ومع ذلك كان من العباد. الإمام مالك كيف كان في الحديث مع ذلك كان من العباد. والإمام الثوري